في ناسيني بناس الموعد اللي به ذكرتني أنا ما أقدر أعيش اللي بيقال إن العمر بوهاب بنفس الموعد اللي به ذكرتني. سلام الله على وقت مضى ومصاريبه فيني خاب ضيا القمر والشمس ما قد شعشعت من عام هناك بعيدي ويا الشوق يغنيني وحبيني وهنا لا تقربي غنيني وحبيني وهنا لا تقربي ضاق قلبي كان بزحمة الأقدام هناك بعيد ويا الشوق غنيني وحبيني وهنا لا تقربي ضاق قلبي كان بزحمة الأقدام هواي العافية اسمع القصة أنا لي قلبي ما يقوى يضيم ولا يبي ينظام هوايا العافية أسمى القصايد في دواويني أنا لي قلبي ما يقوى يضيم ولا يبي ينظام تخيرت ابتعد والصام والوحدة عناويني وإذا ودك تزورني تعالي بس في الأحلام خيرت ابتعد والصمت والوحدة عناويني وإذا ودك تزورني تعالي بس في الأحلام خيرت ابتعد والصمت والوحدة عناويني وإذا ودك تزورني تعالي بس في الأحلام تناسيني بنفس الموعد اللي بعد ذكرتني أنا ما أقدر أعيش.